عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي بلغ الله سبحانه وتعالى فيها بما لا يدع مجالا للشك على توحيده، وعلى أنه لا شريك له سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى نفى حتى أن يصل إلى العقل مجرد هذه الفكرة، لأنها تتنافى تماما مع العقل، وجاء بدليل عقلي واقعي مشاهد، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وأعتقد أننا أطلبنا الكلام عن هذا الدليل وكيفية النظر فيه، وقلنا إما أن يكون قد اختلف، وإما أن يكون قد اتفق على أن يكون لكل منهما خلقه، وإما أن يكون قد اتفق على أن يكون الخلق لهما واحد في كل الحالات، وأين أنه لا يصح أن يكون مع الله الشريك. ثم قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى عقب وختم هذه الآيات التي فيها ما ينفي الشريك والند له سبحانه وتعالى بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقلت لكم هذه الآية في إطار الاستدلال على نفي الشريك تحتاج منا إلى أن نسأل أنفسنا ما دخل هذه الآية في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. قلت لكم لأنه كان هناك طائفة تسمى الثانوية، والتي تقوم بتثنية الإله، وقلت لكم هذه الطائفة التي عرفت عندنا حتى في مصر الفراعنة القدامى رأوا أن الكون فيه خيرا وفيه شر، لو أن الكون فيه إيه؟ خير وفيه شر، فيه خير فيه شر، فقالوا لا يمكن أن يكون خالق الخير هو خالق الشر، ومن هنا جاءت فكرة إله خير وإله شر وما إلى هذا، لأنه كيف الإله الواحد يفعل خيرا ثم يفعل ما ظاهره أنه شر. فالله سبحانه وتعالى ضحد قول هؤلاء بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكان لابد وأن تأتي هذه الآية ضمن الآيات التي فيها استدلال على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد بعد هذا أن يقطع الأمر قطعا تاما. إذا كنتم يا أهل الشرك تدعون أن الله سبحانه وتعالى له شريك وله ند، هذا الادعاء ينبغي أن يقوم على دليل. الادعاء في الكون، لو أنك ادعيت أي شيء نحن نحتاج منك إلى دليل. ولذلك حتى في عرف المنطق وعلماء الكلام قالوا كده، كل دعوة لابد وأن تكون مصحوبة بالدليل. هذا قانون معروف حتى عند العقلاء، أنك إذا ما ادعيت شيئا ما ادعيت أمرا لابد وأن تدلل على ادعائك هذا، خلاص. والدليل عندنا كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى قسمين، دليل عقلي ودليل سمعي دليل ايه؟ عقلي اللي بيصل اليه العقل عن طريق مقدمات ونتائج زبيل علم المنطق تمام؟ مقدمات ونتائج ده الدليل ايه؟ الدليل العقلي. والدليل السمعي ما يأتيك عن الأمور الغيبية التي لا تعلمها وتسمعه عن طريق الوحي وعن طريق الشرح. يبقى الدليل إما دليل عقلي وإما دليل إيه؟ دليل سمعي. يعني لما أقول لك في جنة وتقول لي دليل على هذا، دليلي دليل إيه؟ سمعي. سمعي أقول لك القرآن قال تلك الجنة تلك الجنة الجنة الجنة الجنة الجنة مش كده ولا إيه؟ خلاص السنة قالت هذا، يبقى دليلي دليل إيه؟ سمعي. ما اقدرش اجيب لك اي دليل ثاني، خلاص تقول لي دليل على ان في جنة يبقى دليل دليل سمعي. خلاص الدليل العقلي زي ما قلت اي شيء له مقدمات وله نتائج، له مقدمات وله نتائج، العقل بيبقى له دخل في هذا، يصل عن طريق المقدمات الى النتائج. فالله سبحانه وتعالى يقول انتم تدعون ان لله شريكا، احنا اتفقنا ان لله شريكا، احنا اتفقنا ان الكل متفق على ان الكون له اله، حتى اهل الكفر ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. حتى الفلاسفة الذين شطحت عقولهم وكفروا بالله، انت اذا قرأت في الفلسفة ما من فيلسوف الا وعنده قضية الكون له اله، الكل متفق على هذا الكون له اله، لان الفلاسفة لا تستخدمت حتى عقولهم، فقالوا ان في صنعة يبقى لابد ان يكون لها صانع، يبقى احنا متفقين على فكرة هذا الكون له اله. المشكلة والتلف الذي حدث بين الفلاسفة انهم لما ارادوا ان يحددوا كنه هذا الاله بقى، طيب هو عامل ازاي؟ طب هو قاعد فين؟ طب هو واحد ولا اتنين؟ الخراب جي من هنا. لكن البداية النقطة اللي انطلقوا منها جميعا ان اي عقل سوي لابد ان يقول للكون ايه؟ الكون لا. حتى زي ما قلت الاعراب البسيط ببساطته ولكن لديه عقل قال له من تعبد؟ قال الله. قال وكيف عرف تعرف ان في اله منين وفي الله منين؟ المسألة ابسط مما تتخيل، البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، خلاص شيء عقلي يا اخي كده سبحان الله. شفت مخلفات جمل في مكان، ها تقول ايه؟ يبقى جمل عدل. خلاص شفت اثر قدم مطبوع في الرمل يبقى ايه؟ يبقى واحد عدى. فالشيء العقلي البسيط اسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج افلا يدل كل ذلك على العليم الخبير. ولذلك انا قلت لكم لما قعدت مع واحد خريف في يوم ليست عنا بعيده يمكن من حوالي 3 4 اشهر قالوا لي في ولد مخه ضارب كده خلاص ان بدا الشيطان يعبث في راسه اللي تفرخ عنه عبده الشيطان ده. فقال ما خلاص صفى رأسه من فكرة ان يكون له اله، لدرجة انه ابوه متدين جدا امه متدينة جدا ومع هذا الولد ضرب كده فجأة. ففجأة راح قاعد مع ابوه قال له شوف عشان ما نخشش قال له انت في المهاترات انت بتخلينا اصلي دي انا بصلي. قال له طب يا ابني بتصلي لمين؟ قال له انا بصلي وخلاص، طلع فيه ربي حاسبني خلاص ما طلعش بقى ما بختارش حد وخلاص ماشي على هذا الاساس. فانا قلت له تعال يا ابني تعال ببساطة شديدة جدا قبل ما ادخل معاك في اي سفسطة، حضرتك ليك حجرة في البيت؟ قال لي ايوه. قلت له لو دخلت لقيت هدومك مرتبة ومكوية وسريرك متوضب تقول ايه؟ قال لازم يقول في حد عمل كده. طب انت خلق اتوجدت يا ابني لقيت لنفسك شمس ولقيت لنفسك قمر ولقيت لنفسك نجوم ولقيت لنفسك ماء ولقيت لنفسك كذا ولقيت لنفسك كذا ولقيت لنفسك كذا، ما سألتش نفسك مين اللي عمل لك ده؟ قلت له بلاش، ده انت احقر الامور لا يمكن ان تسلم لها الا اذا ايقنت ان في حد عمله. قلت له هضرب لك مثال بسيط جدا، دخلت حجرتك واضطررت ان انا يعني اعبر هذا التعبير الهابط عشان اصل في ذهني الى ما اريد. قلت له والله بلفظ جدا دخلت حجرتك لقيت خارية. تقول جيت كده انا لا. قلت له يا اخي انت خارية؟ خارية لم تسلم ولا اسف معذرة ان انا بستخدم هذا التعبير لكن ده التعبير استخدمته معاه قلت له خارية انت ما سلمت انها جت كده، لازم حد عملها لك. السماء والارض، السماء والارض عندك ما يسويش لا اله الا الله. ابن عقل ايه الخربان التعبان ده؟ فهي العقل البسيط كده، العقل البسيط كده، اي عقل ببساطة انا عندي زي ما قلت عقل، لابد ان انا العقلي هيقودني ان ما فيها فصال. هذا الكل هو اله، صنع يبقى فيه صانع، تدبير يبقى فيه مدبر، دقة يبقى فيه قادر حكيم كده، العقل البسيط. لكن زي ما قلت اللي خلى الناس خرفوا وشطحوا هو الكلام اللي احنا قلناه بقى، فكرة خير وشر يبقى فيه اله واله، فكرة مش عارف ايه بقى كذا وكذا، فكرة ايه، بدأت القضايا تتلخبط عند هؤلاء. الله سبحانه وتعالى بيقول انتم متفقون على فكرة وجود اله، مسألة ما فيها فصال، تقولون هذا الاله له شريك، تمام. كلامكم هذا وادعاؤكم هذا يحتاج الى دليل، مش كده؟ الدليل يا عقلي زي ما قلنا بعقلك ايه يا سمع، يا عقلك وصلك لكده، يا نزل عليك وحي قال لك احنا اثنين، تمام. نزل ثالث يبقى العقل يا السمع. فالله سبحانه وتعالى يقول ام اتخذوا من دونه آلهة، وام هنا بمعنى هل، والاستفهام هنا الانكار، يعني كيف يتخذون من دونه آلهة، لهم برهان، قل هاتوا برهانكم، دعوتم دعوة هاتوا الدليل المصاحب لهذه الدعوة، خلاص، لأن البرهان الدليل والحجة، خلاص هذه الدليل كانت حجتك. أنا قلت إن الدليل والحجة واحد من اثنين، يا سمعي يا عقلي، السمعي يكذبهم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أنه إله واحد، واللي نزل علي بيقول أنه إيه إله واحد، واللي نزل قبله من أول دعوة آدم إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وجاء يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه تتبعها في القرآن الكريم. يبقى هذا ذكر من معي وذكر من قبل، كل الأنبياء اتفقوا على دعوة التوحيد، دعوة مؤصلة، يبقى هذا ذكر من معي وذكر من قبل. يبقى كل ما جاء عندي وما جاء في الأديان السابقة وما جاء على ألسنة الأنبياء والرسل السابقين، كل دليل سمعي بيقول إيه ما لكم من إله غيره، طب ده ذكر من معه من قبل، يبقى ليس معكم دليل سمعي، يبقى بقي الدليل إيه العقلي، وهم الحمد لله لا عقل له، لأن دعوة الشرك كما قلت غباء وجهل، يبقى لا معاه دليل من السمع ولا معاه دليل من العقل. ولذلك لما أراد الله أن يتكلم عن عقولهم فقال اسمع بس انا هقول لك اصبر عليا انت مش بسالك عشان تقول انا هقول والله لا مين. فربنا قال بعد ما قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق، يبقى دعواهم دي قائم على ايه؟ على ايه؟ على جهل، لا يعلمون، يبقى قائم على جهل، يبقى مش على عقل، خلاص. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يبقى هذا التعنت وهذا القول قائم على جهل وتعصب وإعراض، حتى غير قابل أن يستمع لنداء العقل، شوف غير قابل أن يستمع لنداء العقل. وإذا قلت لك تجلي هذا الموقف فيما حدث مع سيدنا إبراهيم، إنه أولا غير عاقل، ثانيا لا يفتح الباب للعقل، لديه فرصة العقل حتى يفكر تفكير سليم. يبقى ولذلك أكبر زمن أهل العلم هنا بقى ان اكبر آفة يصاب بها المرء الجهل والاعراض، ان جاهل وكمان ايه تيجي تفهمه تيجي تقوله تيجي تخاطب عقله، وعندنا جهل كده تيجي تخاطب عقله يقول لك عارف كل حاجة خلاص قفلها، اكبر حمار يدب على وجه الارض. ولذلك احفظهم مني، اكبر آفة يبتلى بها الانسان الجهل والايه والاعراض، لك قد تكون جاهلا ولكن اذا اقبلت على العلم تتعلم، لكن حينما تكون جاهلا ومعرضا خلاص غلق الباب، غلق الباب. ولذلك الامام الشافعي قال كل جاهل يتعلم الا جاهل متعصب، متعصب ليه؟ لجهله، فهيعرض عن اي كلام هتقوله له، لن يقبله باي حال من الاحوال. وعشان كده بقول لك ان هذا ما فعله المشركون، وهذا ما صوره القرآن الكريم في حتى من ايام سيدنا ابراهيم، كسر الأصنام خارجين يوم العيد يلا تعالى, قال إني سقيم. خلاص خرج يكون وتركوه, وكان قد أضمر في نفسه أمرا, وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولي مدبرين. خلاص أقسم على هذا. جاب القدوم قصر الأصنام جعلها جذاذا قطعا إلا كبير الله, وعلق القدوم في رقبة الصنم الكبير. أعادوا أول الغباء أول الجهل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ هذا أول الجهل. إن اتفقنا من قبل عمر الإله ما يبقى مفعول به هو فاعل ولا يفعل به, فلو فعل به رضلطه ولا كسرته يستحق أن يكون إلها, يبقى لا أولى بالعبادة منه, ده لا أعبد نفسي أولى, مش كل إيه الأقوى منه أقهر. يبقى أول الجهل والغباء. شوف الغباء بقى, أدي غباء مركب. من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا آه سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. إبراهيم ده كان عمال يلخبط حقه من نعم بصره. طيب هاتوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. طب لو كان هو كسر الآلهة فبأخذوه هو بقى الأقوى من خلاله, مش غلبهم. مين الأقوى؟ مين الأقدر؟ إذا يعبد من أم؟ لكن شوف العقل إيه خربال خرف ما يفكرش. ده المركب. طيب جالك المركب ده هو هيفوقك, هتقبل ولا هتعرض؟ تتعلم وتستفيد ولا مش هتفهم؟ فهو صح العقول. قال والله تعقول خربانة خرفانة تعبانة مصحيه, بل فعله كبير من هذا. مش انا يعني شفت الصنم الكبير ده راح ماجد القدوم ونزل اللي يكسر فيه. شوف الصحوة بقى اللي حصلت. قال فاسألوه, روح اسألوه بقى واسألوه هم مين اللي عمل فيكوا كده. يعني اسألوهم هيصدقوا كلامي, واسألوه هو يقول لكم اللي عملت كده. شوف التعبير القرآني, فرجعوا الى انفسهم. شوف كان مين واقفة ازاي لفتة العقل. ايوة الله, لقد علمتم ما هؤلاء. نسأل ايه تشوها التوب, تشوها التوب. خلاص شوف العقل بدأ يحصل ايه هيفوه. هو مثل عقل الخربان الجاهل ده, عقل جاهل فصحاه. ادوا للعقل فرصة ولا اعرضوا؟ قال لا لا سلوكوا بقى بالكلام ده, نقعد نقول نسألهم وبنتهم, ما انتوش قفل على الموضوع ده. حرقوه وانصروا آلهتكم بس خلاص. يبقى اللي حصل جهل ادي واحد, اثنين ايه اعراض. شوفها كده واضحة جلية, جهل فاعراض بس. فيشوف يبقى جاهل, وحينما تريد ان تصحح له مسار عقله وان تجعل عقله يفيق يقفله ويقرب, مش عايز يسر عايز يستجيب. ودي مشكلتنا الان مع كثير من الناس, مع كثير حتى مع اهل السلطة الحكم, ان جاهلا الله انه جاهل معرض. دي مشكلتنا, ان ياريت جاهل يسمع ويستفيد يتعلم يفهم. لا قافل اللي في دماغه في دماغه خلاص. ولذلك ما هتصحح ايه تعمل ايه تفوق ايه تقول ايه خلاص خلاص. وبتبقى آفة في المرء والعياذ بالله الجهل والاعراض, يعني مرضان مركبان لا يصح معهما اي شفاء اي شفاء. ولذلك ربنا وصف الكافرين بكده, قال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الاثنين زي بعض في دماغهم واحد, قلت له زي ايه زمن ليه قفله جاهل معرض. يبقى وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ايه لا يؤمنون خلاص. واللي زي ده بس حط له الخيط, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لا العقل الاذن تسمع ولا القلب يفهم, ومش كده بس ولا بيشوف, وعلى ابصارهم غشاوة. خلص طب واحد مختوم بالشكل ده لا سمع ولا عقل ولا بصر كم معي بس. فربنا قال شوف هاتوا برهانكم. يجيبوا ازاي لم عاد لي سمعي ولا اساسا هو له عقل. يعني عقله لغاء لغاء لانه معرض, جاهل المعرض جاهل المعرض خلاص. بهذا الله سبحانه وتعالى احكم عليهم الامر كما يقولون, دلل على توحيده ثم هاجمهم في عقولهم وفي علمهم, فما استطاعوا ان يقيموا دليلا ولا برهانا خلاص. هذا الشرك التعددية. انتقل الله سبحانه وتعالى الى مخاطبة قضية شركية اخرى. نعم نعم نعم نعم من هذا حق. ما هو الله احنا قلنا التوحيد الالوهية يبقى اثبات التعبدية والشرك. انا معترف انه هو موجود اه صحيح، لكن ايضا بقول ان معاه غير. هذه كارثة، هذه كارثة. فهذا ما يناقش القرآن الكريم. فالقرآن زي ما قلت ما ناقش في هذه الآيات قوله أنا قره بوجودي، القرآن مالش كده، هو لأن هم مقرين بهذا لكن غير مقرين به قره توحيدي. ولذلك يجب من صب عليه مداش نبي يقول لهم الله آمين بوجود الله، مداش نبي يقول لهم كده أبدا، لأن ده دي مسألة زي ما قلت ثابتة عندهم زي ما قلت خلاص. لكن أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه القضية، هذه القضية. فوقل ان ربنا سبحانه وتعالى لما حسم هذه القضية انتقل الى قضية شركية اخرى بقى خلاص، اللي هي قضية ايه؟ اثبات الولد لله. نعم اه هيأتي المعنى اه الله يرضى عليك الآية دي كنا نعديها. فوقل ان ربنا سبحانه وتعالى لما اكد ان لا دليل من العقل ولا دليل من الايه؟ من السمع، جاء في الآية التي تلي هذه الآية بما يؤكد هذا. انتوا بتقولوا بالتعددية، مين اخباركم ده؟ عقولكم تعسة زي ما قلنا. ومين اخباركم من الانبياء بده؟ وما ارسل من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا. خلاص خلاص مفيش واحد قال لكم كده. واي دعوة لاي نبي، شوف ما وما ارسلنا من قبلك ايه؟ من رسول، من رسول، ده تحدي لهم من رسول. احنا لما قلنا قبل كده لما تقول ليس معي نقود، اما يسألك معاك فلوس وقل لي ليس معي نقود، مش معنى كده لو شفتك بتطلع 2 جنيه ولا 3 جنيه يقول لك ما انت معاك كذاب اهو. لان انت بتقول ليس معي نقود يعني النقود التي تؤدي غرضا ويعتد بها. لكن لما تقول لي ليس معي من نقود يبقى ده معناه ان انت ما معكش ولا مليم. فالنبي ربنا يقول وما ارسلنا قبلك من رسول، ما فيش ولا واحد ولا واحد الا وكدا بدأ بهذا الا نوحي الي انه لا اله الا انا فاعبدون، وحدوني واعبدوني عبادتك، ما تروحش حتى لتقول من اعبدهم الا ليقربونا الى الله جل، فلا لن تكون لله مباشرة. ولذلك اي نسمات وحي قالوا استنادا لهذه الاية دائما كان الوحي يبدأ بالدعوة للتوحيد. تعالى مثلا اقرب مثال عندك سيدنا موسى، اليهود اللي كانوا مع النبي والمشركين اللي كانوا بيحتكموا لليهود، اسألوا اليهود اول نسمات وحي وصلت سيدنا عيسى، سواء بقى زي بقول الا نوحي اليه زي ما لها العلم عن طريق ملأك او كان خطاب مباشر من الله. اول حوار كان مع الله لنبيه موسى اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى، مش كده؟ اخلعوا كده. طب انت مين؟ مين اللي بيكلمني؟ انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكر. اول نسمات واحد انني انا الله لا اله الا انا، اوعى تعمل واسطة ولا شريك، فاعبدني يبقى منك يوم الجمعة واقم الصلاة لذكر. كل دعوة بدأت هكذا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الآية كالبيان، هذا ذكر من معي وذكر إيه؟ من قبل أتعادل بليه. وما أرسلنا من رسول، ها مش كده؟ وما أرسلنا قبلك من رسول إلا، من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خلاص. فزي ما قلت ده تأكيد للدليل السمعي وتأكيد للدليل العقلي. حسمت هذه القضية قضية الشريك، كان لابد من حسم قضية أخرى تتعلق بقضايا أيضا الكفر والشرك بالله، وهي قضية الولد. الولد الآية اللي معاك بتقول إيه؟ وقال إيه؟ نعم وقال اتخذ الرحمن ولدا، وقال اتخذ ايه الرحمن ولدا. كان في قبيلة تسمى قبيلة خزاعة، وخزاعة دي كان لها قول مشهور يقولون ان الملائكة بنات الله، بنات الله الملائكة بنات بدليل شوف اولا سماهم ملائكة خلاص يبقى دي صيغة تثنيث تأنيث صيغة تأنيث ملائكة يبقوا بنات ادي واحد اثنين واخر مدللهم مقربهم منه وبيطلعهم على غيبه لا مش كده من فراغ لا دول دول بناته وكمان ايه ده كانوا يقولون وزوج منهم من الجن القرآن الصلاة ولذلك كانوا يقول الجن أصهار الله تبتوا معاه بالمصاهرة والنسب الملائكة بناته والبنات دول يتجوزوا من الجن يبقى الجن أصهار مين صار له ولذلك كان لهم عقيدة في الجن وهذه العقيدة نص عليها القرآن الكريم بل جعلوا بينه وبين الجنة نسبا ايوه نسبا عشان ايوه قالوا الملائكة بنات الله والجن تزوجوا منهم وده الجن أصهار الله ويبقى لازم يكون إيماننا بالجن والملائكة إيمان ثابت وراسخ ولذلك كثر استعاذتهم من الجن واستعانتهم بالجن وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهذه كانت كارثة وطبعا خاصة الله سبحانه وتعالى بنقشة هذه الكارثة في هذه الآية إن كارثة لا بنوة عيسى وعزيل بن الله وكذا وكذا نقشة في آيات أخرى فالكلام بقى عن الملائكة خلاص وكون إن ربنا سبحانه وتعالى يقرب عبدا من عباده هذا لا يعني أنه قد تبناه ويربطه به بنوة ونسب وعشان كده اختار هنا وقال اتخذ إيه الرحمن ما عايز يكون تقربهم ليا مش عشان نسبهم ليا مال ده انطلاقا من ايه من رحمات ورحمانيات فما تسوش الفه مش معنى ان ربنا يقرب خلقا من خلقه ويكرم احدا من خلقه انك على طول مباشرة كده تجعل بينه وبين الله ها علاقة وكذا وكذا يا بنات واصهار وكذا زي ما قال هؤلاء الجهلاء فشوف التعبير وقال اتخذ الرحمن ايه الرحمن ولد وكلمة ولد مش معناها المذكر يعني هتطلق على الاثنين كل ما يولد فهو ولد لكن هذه القضية كانت كده ان قالوا ان الملائكة بنات الله وعشان كده قلت لكم من قبل ان كل الاصنام اللي اتخذوها سموها زي ما قلت تسمية الايه الانث اللات والعزة ومنات واخد بالك سموها كده عشان هم عارفين قال يعني البنات هم المقربين الله ولذلك قلت لكم كان امر غريب هم يكرهون البنات وينسبون البنات لمين لله والآية دي مرت علينا من قبل ها وكان من عجيب امرهم الناس مخا خريفة فشوف القرآن بيقول ايه وقال اتخذ الرحمن ولدا ايوه الخليفة الولد هذه لا تصدق ولا تقبل ولا برهان عليها لا سمعي ولا عقلي السمع بينفي ما اتخذ الله من ايه من ولد وما كان معه من اله ما اتخذش ولد خلاص فنفى الله عن نفسه لذلك يبقى السمع بيكذبهم بيكذبهم والعقل لو استخدمت العقل قوله تعالى العقل بيقول ان الولد يشبه اباه مش عقلك بيقول كده يبقى الولد لابد ان يكون شبيها بالايه بالاب من كل الوجوه من كل الوجوه لا اذا هيحدث تشابه في جانب وتباين واختلاف في جانب اخر عشان تحقق هذا التشابه وتحقق هذا التباين لابد ان يكون كل من الطرفين مركب عشان نشوفه بيشبهه في ايه ها ويخالفه في ايه مش كده يبقى لابد ان يكون كل من الطرفين مركبا فلو اثبتت لله الولد فقد اثبتت له التركيب والمشابهه والمباينه وهذا لا يستحق ان يكون اله هل تعلم له ها سميه سميه يعني ايه شبيه ما يحصلش ما ينفعش لو شاطر قول لي فيه فقال لي ده ان الله كذا انت شفت الله تقول ده شبهه الجبهه كذاب كذب وافتراء بحاجه. الثانيه ان هذا الولد يا اخي يعني انا ابن الرجل اللي قالوا له ده عيسى ابن الله قال ابنه الولد من فين كان حين قتلوه شبوه الايوه طب كان فين لما كانوا اليهود بيتقاموا عليه بيقتلوه وراح قال كان بتشارك قال عجبا من المسيح عند النصارى والى الله والد نسبوه اسلموه لليهود وقالوا انهم بعد قتله صلبوه. شوف العقل بقى. فان كان ما يقولون حقا فاين كان ابوه ان كان راضيا باذاهم راضي ان هم بيعملوا كده في ابنه طب يعني يا نصارى تكرهوا اليهود ليه بقى يبقى تحبوهم بقى عملوا شيء يرضي الله ان كان راضيا باذاهم فاحمدوهم لانهم ارضوه انهم متشكرين عملتوا حاجه ترضي الله مش تزعلوا منهم وتقولوا عليهم خراف ضل وقتلوا المسيح وتقول الكلام اللي تقوله وان كان ساخطا غير راض لو كان ساخط قبل العقل بقى السليم ساخطا غير راض فاعبدوهم لانهم قهروا قتلوا ابني ما قدرش يعمل حاجه شوف حطوهم بين فكي ياسر كان راضي ان قلت اه طب بتعامل اليهود ليه يقول لك غير راضي غير راضي ما قدرش يدافع عن ابنه سبحان الله العظيم ما قدرش يدافع عن ابنه لو كان كده بقى خلاص بقى اعبدوهم هم لانهم عملوا شيء وهو ما قدرش يعمل قدام الحق فاثبتهم لهم القدره واثبتهم لله العجز ولذلك لما قعد التعبان بتاعهم الخرفان ده اللي اسمه شنو ده قاعد في شريط في المحاضرة في الكنيسة شرح لهم عقيدة الفداء ان عيسى ربنا نزله علشان يخلص البشرية من ذنوبها وآثامها ويحقق عقيدة الفداء اللي بيؤمنوا بيها والشريط عندي فسمعت شريط يعني اقول لك ايه انفجرت ضحكا وحزنا على ان العقول اللي قاعدة قدامه دي بتاعت بني ادمين زينا بتفكر وتفهم فقال لهم انا هبسط لكم القضيه ده هو شنو ده في الشريط عشان تفهموا عقيده الفداء طب تبسطها ازاي قال لهم هي المساله بالظبط زي واحد محولجي عارفين المحولجي ايه اللي بيفتح القضيب ويقفله ده عشان القطوره ما تخبطش في بعضيها ويمشي كل قطعه على قضيبه اصطحب معاه ابنه شغله وترك الولد يلعب فالقطر جه اقترب فرح قافل القضيب عشان يمشي على خطه فجأة وجد ابنه بيصرخ القضيب مقفول عليه شو بقى الفلسفة يفتح القضيب ويقلب القطر عشان ينجي ابنه ولا يضحي بابنه عشان القطر يعدي هو ربنا عمل كده هم قاعدين يا ابن ايه صحيح شويه حمير ولا فاهمين اي حاجه شويه حمير ولا فاهمين والمصيبه اللي هي جاب الشتاء نصراني اللي خد شفت بقى قلت له شفت ايه يا ابني تحمار تحمار والله احنا قلت له ما تحمار والله قلت له يا ابني المحوال دي عجز عن انه ينجي القطر وابنه في وقت واحد ربنا زي المحوال دي الوقف عاجز يا ابنه احنا فهمها لي عشان افهم بقى طب وايه الحدوته دي ينزل ابنه ويتقتل ويتدبع عشان احنا نتطهر من الذنوب والاثام طب ما يقول استغفروني يغفر لكم خلصت يا ابني ايه الحكايه يعني لازم يعمل الحدوته الطويله قلت له ده حدوته بيزيد الهلال يا ابني انت جاي تقول لي جاي تقول لي وتسمع بقى الشريط كل حاجات ملهاش علاقه بالعقل خالص خالص والله خالص حاجات ملهاش علاقه بالعقل في نفس الشريط شرح حقيقه التثليث يقول لهم ازاي انا هقول لكم الثلاثه واحد الثلاثه واحد حاجات كتير قوي عندنا بتبقى ثلاثه وهي واحد النار مثلا النار لها جرم بيبقى جواها تراب بتاع ده ورق وخشب ده اسمه جرم النار لها جرم ذات يعني وبعدين لها ضوء لما بتشلق بتنورها بتحس بايه بضوءها بتشوف لو وقعت نورها تشوف يبقى النار لها جرم ولها ضوء ادي اتنين ولها حرارة فيها كده تحس بسخونيتها وتسخن عليها الحاجة. كم حاجة دول؟ ثلاثة يا معلم. ما قرب وضوء وحرارة. قال تقدروا تقولوا عليهم ثلاثة ولا هم الثلاثة واحد؟ قالوا هم الثلاثة واحد. قال لهم بس احنا عندنا الاب والابن والروح القدس والثلاثة واحد زي ما انا بينت لكم كده. قلت له تعالى معلش يا شباب اديك التحمار في الثانية برضه. لما قلت عن الثلاثة دول واحد، الثلاثة حينما يكونون واحدا فلا يمكن الفصل بينهم، لا يمكن الفصل بينهم. مش ممكن تخلي جرم النار في ناحية، يعني ده ينفع؟ اجي اقول الجرم بتاع النار موجود هنا في مصر الجديدة وضوءها في العتبة وحرارتها واخد بالك في القلعة، ينفع؟ ينفع؟ قلت له انت بقى خليته الاب حاجة والابن حاجة والروح ايه وكل حاجة ليها تصرفاتها كده وكيانها المستقل. يا ابني ما ينفعش الاقانيم الثلاثة، لو قلت ان بيها ان في حاجات ليها اقانيم ثلاثة، الاصل في الاقانيم انها لا ينفصل بعضها عن بعض. فلو حضرتك جيت صبقت مية الثلاثة ينتهي في وقت واحد، لا هيبقى بجرم ولا الضوء ولا الحرارة. فلو الثلاث أقانيم واحد لما اتقتل المسيح كان المفروض اللي يحصل الثلاثة يروح. احنا قاعدين بقى دلوقتي كده سداح مداح مفيش معانا حاجة خلاص، بنفهم كلام بيقولوه وتسمع بقى كلامه وكلام كتير وكله قاعد ترد عليه بالعقل. قلت له يا ابني مش هقول لك آية، سمعني اللي انت عايز تقوله بس وانا معاك لحد الآخر. بنتكلمهم عن قضية الاغتسال، يقول لهم من غباء المسلمين، وبتكلم عليه احنا غباء يعني الجعر ده، من غباء المسلمين ان هم الواحد يجامع زوجته ولا يكذب ويروح مغتسل لازم كل جسمه. ليه؟ احنا عندنا نشوف بساطة النصرانية وهي ديانة تنسجم مع العقل. قلت لما جمعت ايه اللي اتأثر؟ العضو. نقول لك يحصل العضو ويبس وراح برجل مثال. قال ليه نسمعه؟ قال يبقى عندنا شوال خيار وقعت منه خيارة في التراب، تغسل الشوال كله ولا الخيارة؟ شوف الكلام. قلت له هاد بذات الشوال شوال ايه الخيارة؟ طب الخيارة تنفصل عن الشوال، انت بقى تتفصل ازاي؟ ما ده له تأثير عليك كلك، مش قادر يفهم هذا. فكل مقفولة مقفولة مقفولة. فقضية انك انت تكون لا ولد لا تنسجم لا مع شرع ولا سامح زي ما قلنا ولا مع عقل. والقضية والله العقل البسيط ممكن يرد، بس يا عيبة المسلمين انهم غيبوا عقولهم سعيا وراء الله واللغو والعبث، فكروا في الخيبة حلوة قوي قوي. ويقول حد الاسلام تلاقي اقول لهم نايمة وعلى ابسط حاجة ابعت لك سؤال وعلى شاف ايه ده ايه ده ايه ده مثلا فيه. نعم سمعتها في ندوة اول ما مسك الجدع اللي بيحكم دلوقتي ده، وقعد في في في في في في جلسة كده في التلفزيون كانوا جايبين مشايخ ال بتوع العلم الحمراء دول. ايوه يا طلازر. لا طلازر يا اخويا المشايخ كبير المفتي وشيخ الازهر مش عارف ايه، وطلع الشيخ ده قاعد يتكلم ويستدل بالقران ان احنا بينا ببعضنا موده ولا تجارينا اقربهم موده للي، وقال كلام في منتهى الخطوره. هم قاعدين بس خلاص على كده حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم اسمه مين هيرد عليه ولا يرد عليه ازاي؟ السياسه بتقول لا اوعى ترده الا بتبقى متطارب، سيبوه ملخبطه في حق الله وقولوا امين، اهم حاجه ما تزعلوش الله. يعني سب الله دي مش قضيه عند الحكومه، سب الله دي مش قضيه عند الحكومه، لكن القضيه عند الحكومه انك انت بتقطع في حق الحاكم، لكن في حق الله مش مشكله. هذه قضية مصيبة كارثة احنا بنعاني منها الآن، بنعاني منها الآن والله كارثة بنعاني منها الآن. وأنا عملت نفس المشكلة في الجيزة لما صور النبي صلى الله عليه وسلم على إنه خنزير وبيطأ القرآن بقدميه الكلاب اللي كلبة يهودية، فطلعت ما تحملتش بهدلت الدنيا. فطلع الضابط من الضباط قال يكلمني يقول لي ازاي تقول كده وازاي مش عارف ايه ازاي تقول. انت زعلان على مين؟ انا زعلان على مين؟ على اللي بيحكمنا. قلت له انا زعلان على النبي. انت زعلان عليه؟ قال لي ده مش شغلي. باللفظ كده. قلت له شغل انا بقى يا حبيبي معلش شغلك شغلان. فخدام اللي يتر لهم ليش مش خدام اللي خلقه مش خدام اللي خلقه بكارثة احنا بنعاني منها الان نعاني منه. لكن لا لا سنقول الحق الى ان نلقى الله ولا لو قطعنا اربا سنقول الحق الى ان نلقى الله ولا نسكت على اي سهم يوجه الى الاسلام ولا مش ممكن. فبقول شوف قضية ينافيها السمع وينافيها الايه وينافيها العقل وينافيها العقل واتخذ الرحمن ايه ولدا ولدا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه شوف الكلمة رب ايه سبحانه سلام على الكلمة سبحانه سبحان دي نسمعها ها كلمة ايه التنزيه نزه عن هذا كلها زوجة ولد يا راجل في له يبقى كده زي ما قلنا ابسط قواعد العقل عندك هتثبت لي الشبه ويبقى مشابه ومخالف يبقى انت حددت ده وحددت ده وبدام حددته ما استطاع لا يمكن ان يكون اله عقليا كده خلاص سبحانه. كل القضيه ايه بل عبادا مكرمون فالكل كرمهم وقربهم هذا لا يعني انهم يرتبطون به بمنوه ونسب وصهر كما قالوا لا لا لا لا عقل خرف. فهل كل من اقربه اليه ده لابد من ارتباطه بيه سبحان الله بل عباد مكرمون كرمهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك اثبت لهم حاجتين عباد يبقى اثبت لهم الايه العبوديه العبوديه قال طب ده طلعوا غيب وكذا وكذا وكذا قال مكرمون. وايه اللي جعلهم مكرمون قال لهم صفات معينه خلاص من اذيها قريب من الله. نعم قلنا عباد ينتهت خلاص عباد بل عباد الايه مكرمون صفاته لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون لا قولهم يسبق قوله ولا عملهم يسبق امره. يبقى كلهم تابع لقوله ها وعملهم خاضع لايه لامره. وبهذا كما قال العلم اثبت لهم العصمه لانهم لا يقولون الا ما يقول ولا يعملون الا بما يأمر خلاص. ولذلك هتجد كده ثابت لهم انهم يحبون من احب الله ويعادون من عاد الله. ولذلك الانسان زي ما قالوا ان الانسان له حاجات ثلاثة مرحلة بهيمية بل احط من البهائم وذل اللي ربنا كان عن القرآن كالانعام بل هم اضل. وقال على بعضهم فمثلهم كمثل الكلب وعلى البعض الاخر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يبقى الانسان احيانا بينزل نفسه يبقى زي البهيمة او احط او احط خلاص دي مرحلة نسأل الله ان نكون كذلك. وفي مرحلة تانية ان يظل في انسانيته ولكن يوصف بالمعصية والفسق فنعاصي ان كان فاسق. وفي مرحلة تلك ان يرقى الى مرحلة الملائكية. عشان يرقى الى مرحلة الملائكية دي بيخش في اطار الحاجتين اللي ذكروا دول ان قوله نابع من قول الله وعمله خاضع لامر الله. ولذلك قالوا حتى افضل عند الله من الملائكة افضل عند الله من الملائكة. ولذلك دائما اقول للناس كده شوف نفسك انت حمار ولا قل شوية ولا مجرب انسان ولا عايز ها فرقة للملائكة فرقة لمرحلة الملائكة. شوف انت عايز تشوف اللي فيه. بل زي ما قلت ان بعض علماء العقيدة قال ان الانسان لو وصل نفسه المرحلة دي بيبقى ارقى عند الله من الملائكة لانهم جبلوا على هذا اما انت ففعلت هذا بارادتك واختيارك. يبقى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعملون. مع هذه المكانة التي هم فيها إلا أنك لابد أن تعلم وده في رد على اليهود الله يلعنهم في كل كتاب اللي قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وبدل نحن أبناء وأحباؤه إذا مش هيعذبنا ولو عذبنا عذبنا البعينين بس المدة اللي عبدوا فيها العجل العجل المدة اللي عبدوا فيها العجل. ولذلك قال لن تمسنا النار إلا أياما في معدودة في معدودات معدودة في سورة البقرة ومعدودات في سورة العمران. خلاص الاثنين واحد عبرين واحد خلاص اختلاف صياغ عشان تعرف ان ازاي لن يستطيع ولن تستطيع ولن تستطع ولن تستطع ما فيش فرق في بين كلها تعبيرات استخدام القرآن عشان يبدأ وارد في كلام العرب وده وارد في كلام العرب وده وارد في كلام العرب. فمعدودة جاي صفة الأيام ويجوز معدودة صفة الأيام ويجوز تنوع في التعبير فقط. خلاص فربنا قال لا من يكفر بي ومن يشرك بي ومن يدعي غير ما أمرت به حتى ولو كان مقربا مني لن يرحمه هذا ولن يغفر له ولن يشفع له يعذب يعذب. وعشان كاتب الآية اللي كاتب الآية سيدي أبي واحد هيقول لك بقى ليهم لا يسبقونه بالقول وهم لم يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ختم الآية سيدي وهم من خشيته مشفقون أبي واحد. اثنين ومن يقل منهم إني إله من دونه اللي يحصل فذلك ايه هنا الله اثار قضيتين همتين قضية قربك من الله الاصل انه لا يؤمنك ولا يخرجك من خشية الله ادي واحد وقربك من الله لا يعفيك ان اسأت في حق الله حكيم دي لازم تاخدوا بالكم ان قضية تكريم الله والتقريب من الله مش معناها ان انت تركن اذا بعضهم يعمل بدن بصل بدن بصل الحمد لله انا مؤمن ان شاء الله داخل الجنة ما ايه لا لازم تكون غير كده وهنقول لك ازاي قربك من الله حتى لو كنت تعلم هذا زي ما ادعى اليهود مش معناه انه هيشفع لك ويخليك تخش النار ايام معدودة مع انكم اساتم الى الله لا. وعشان كده ربنا اخبر عن الملائكة بخبرين في الايتين دول اللي لازم ناخد بالنا منهم ونقف معاهم ولو انت عايز ده يبقى ان شاء الله تجيني من الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك إيمانا وألسنتنا إليك ذكرا هب لنا رحمة تهدي بها قلوبنا هب لنا رحمة تجمع بها شملنا هب لنا رحمة تلهمنا بها رشدنا هب لنا رحمة تزكي بها نفوسنا هب لنا رحمة تبيض بها يوم القيامة وجوبنا هب لنا رحمة تبيض بها يوم القيامة وجوبنا هب لنا رحمة تبيض بها يوم القيامة وجوبنا يا إلهنا يا ربنا نسألك ألا تحجب عنك دعاءنا يا إلهنا يا ربنا نسألك ألا تفضحنا بخطي أعمالنا يا إلهنا يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فمن لنا غيرك يا حناد آمنا نسأله كشف ضرنا ومن لنا غيرك يا رحمن يا رحيم نسأله الرحمة بنا فمن لنا غيرك يا حنان يا منان نسأله كشف ضرنا ومن لنا غيرك يا رحمن يا رحيم نسأله الرحمة بنا أتيناك مذنبين أتيناك معتذرين مذنبين معتذرين فاقبل عذرنا يا الله أتيناك منيبين أتيناك مستغفرين منيبين مستغفرين فاغفر لنا